إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو. ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. في هذه الحلقة نواصل النداء. أستاذنا، ما حكم حذف أداة النداء من اسم الجنس واسم الإشارة؟ نعم، اختلف النحاة في جواز حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم جنس أو اسم إشارة. فمثلا أطرق كرى، إن النعام في القرى، هنا حذفت أداة النداء من كلمة كرى، الأصل فيها كروان. لاحظ معي هنا أن كلمة كروان هذه نكرة، وهذه النكرة كما نقول لا يقصد منها كروانا بعينه، العموم يقصد بها. نعم، يقصد بها، ومن هنا نسميها اسم الجنس. هنا استشهد الكوفيون وابن مالك على جواز حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم جنس بهذا المثال، فقال أطرق كرى، كذلك في قولهم أصبح ليل أو اشتدي أزمة تنفرجي، والقصد هنا اشتدي أزمة. أما البصريون فمنعوا حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم جنس، وكذلك في اسم الإشارة كذلك اختلفوا فيه أيضا، فأجازه الكوفيون وابن مالك ومنعه البصريون. ومن هنا قال الشاعر ذا ارعواء، فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل. نلاحظ هنا ذا ارعواء، ذا هنا اسم إشارة والأصل يا هذا، فحذفت هنا هذه الأداة أداة النداء من المنادى اسم الإشارة. كذلك استشهد الكوفيون بقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. نلاحظ هنا ثم أنتم يا هؤلاء، إذن هنا حذفت أداة النداء والمنادى هنا اسم إشارة. إذن هذا الذي اختلف فيه الكوفيون والبصريون رجحه ابن مالك، وهذا هو الراجح لورود الشواهد عليه. نعم، إذن ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ قال ابن مالك وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، ومن يمنعه فانصر عاذله، وقصد هنا بكلمة ذاك أي الحذف الذي تحدثنا عنه في السابق، وهنا يشير إلى خلاف النحويين فيقول منع كثير من النحاة حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم جنس أي نكرة مقصودة أو اسم إشارة، وأجازه الكوفيون وابن مالك ولكن بقلة. أستاذنا، بعد أن تحدثنا عن النداء وأدوات النداء ومتى يجب حذف أداة النداء ومتى يجوز، ننتقل إلى أقسام المنادى. ما أقسام المنادى؟ نعم، للمنادى أقسام، أولها كما نقول هكذا المنادى المبني. والمنادى المبني هكذا يكون إما أن يكون مفردا معرفة، وإما أن يكون نكرة مقصودة. والمنادى المعرفة مثلا كما نقول يا محمد، نلاحظ هنا كلمة محمد منادى مبني على الضم، وفي محل النصب مفعول به لفعل محذوف تنوب عنه يا. كذلك إذا ثنينا محمدا فنقول يا محمدان، وتكون مبنية على الألف، ولو قلنا يا محمدون تكون مبنية على الواو، ولو قلنا يا فاطمات تكون مبنية على الضمة. إذن المنادى إذا كان مفردا معرفة فحكمه البناء على ما يرفع به، وإذا كان نكرة مقصودة كذلك، كما نقول يا رجل، يا رجلان، يا رجال، أو نقول يا رجيلون. في هذه الحالة يبنى المنادى النكرة المقصودة على ما يرفع به كذلك. أستاذنا، وما حكم المنادى المبني قبل النداء؟ نعم، حكم المنادى المبني قبل النداء نوضح أولا متى يكون المنادى مبنيا قبل النداء. هذا يكون إذا ناديت اسم إشارة، أو مثلا إذا ناديت سيبويه، لأن سيبويه مبني تبنى على الكسرة. نعم. تمام. إذا كانت كأسماء الإشارة أو الضمائر، أقول مثلا يا إياك، يا أنت، يا هذا، يا هؤلاء، يا سيبويه، هو في أصله مبني، والآن لما أتيت به في النداء سيكون مبنيا. نعم. إذن عندي الآن بناءان، بناء أصلي للكلمة وبناء جديد في وضعها الجديد مع هذا النداء. إذن البناء الجديد هذا يقدر، البناء الجديد يكون مقدرا لأنه سينطق ببنائه الأصلي. فلما نقول يا هؤلاء أو يا سيبويه، إذن نطقنا الكسرة، ولما قلنا هنا يا أنت، إذن نطقنا هنا الفتحة، ولما قلنا يا هذا فالألف ساكنة، إذن نقول هنا مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بعلامة البناء الأصلية، وهو كذلك في محل النصب، يعني معنى ذلك حكمه أنه يجدد له البناء. إذن إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء فحكمه يجدد له البناء. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وهو يقصد بهذا أن المنادى المفرد المعرفة يبنى على علامة الرفع التي يرفع بها، أي على الضم أو الألف أو الواو. وكذلك يقول في هذا الأمر وانو انضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددة، أي إذا كان المنادى مبنيا قبل النداء فإن الضم يقدر فيه بعد النداء ويأخذ حكم ما تجدد بناؤه. أستاذنا، من أنواع المنادى النكرة غير المقصودة، فما هي وما حكمها؟ نعم، نحن انتهينا الآن من الحديث عن المنادى إذا كان مبنيا، ونتحدث عن المنادى إذا كان منصوبا. وأول منصوبات المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة. المقصود هنا بكلمة نكرة أي عكس المعرفة، وغير مقصودة أي لا أقصد بها معينا، أقولها عامة على الإطلاق. نعم، على الإطلاق، فما قصدت بها معينا، كما أقول مثلا يا رجل، إذن أنا عينت بهذا الرجل، وتصبح يا هنا كأنها أداة تعريف. أما إذا قلت يا رجلا فأنا أقولها يعني كأنني أتحدث وأخطب الناس في صلاة الجمعة، فأتحدث عن تاجر فاسد فأقول يا تاجرا، إذا ما قصدت رجلا بعينه، كما أن بصيرا يمر في الشارع ويحتاج إلى من يعبر به الطريق، فماذا يقول؟ يقول يا رجلا خذ بيدي، وهو لا يرى أحدا. نعم. ومن هنا نقول هذه نكرة غير مقصودة، وحكمها حكم النصب، كما قال الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغ الندى ماي من نجران أن لا تلاقيا. فنلاحظ هنا كلمة راكبا كما قلنا يا رجلا، إذن هذه نكرة غير مقصودة وحكمها النصب. أستاذنا، ننتقل إلى المنادى المضاف، ما حكم المنادى المضاف؟ نعم، المنادى يكون مضافا، وهو أيضا من أنواع المنادى المنصوب. والمنادى المضاف هو ما أتى بعده المضاف إليه، كما نقول مثلا يا رسول الله، يا غلام محمد، يا طالب العلم. وحكم المنادى المضاف أن يكون منصوبا. والمنادى شبيه بالمضاف؟ نعم، المنادى الشبيه بالمضاف يأتي بعده ما يتمم معناه وليس مضافا إليه، كما تقول يا طالعا جبلا، فجبلا هنا مفعول، يا طالبا علما، علما هنا مفعول، يا حسنا خلقه، فخلق هنا فاعل، يا ثلاثة وثلاثين، فثلاثين هنا تتمم معنى الثلاثة وليست مضافا إليه، وحكمها جميعا النصب. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في هذا؟ قال ابن مالك والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصبه عادما خلافة، أي أنه ينصب المنادى إذا كان مفردا نكرة مقصودة أو كان مضافا أو شبيها بالمضاف. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.